الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، وتعلمون أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. تذكرون كما أذكر أننا في آخر لقاء التقينا فيه مع تفسير هذه السورة الكريمة، كنا نقف مع ذلك العرض والسرد الذي ساقه الله سبحانه وتعالى من خلال آيات كريمات حدثنا فيها عن كثير من طبائع اليهود وخستهم، وأنهم لا يؤمنون ولا يستجيبون لا لله ولا لأنبياء الله حتى ولو عاينوا بأعينهم. وقد تحدثنا في آخر محاضرة التقينا فيها عن قصة البقرة، تلك المعجزة التي عاينها هؤلاء بأعينهم حينما أمرهم نبي الله موسى أن يذبحوا بقرة استجابة لأمر الله تعالى، حينما قتل بينهم قتيل ولم يعرفوا من الذي قتله، فضربوه ببعض هذه البقرة فأحياه الله ونطق بإذن الله معلنا عمن قتله. فكانت هذه من الأمور ومن المعجزات التي عاينوها بأعينهم، ومع هذا يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أعتقد أننا قد وقفنا مع هذه الآية طويلا في أكثر من محاضرة سابقة، حينما تحدثنا عن القلوب وأهمية القلوب وعن القلب القاسي، بعد أن ذكرنا أن هناك قلوب صالحة وقلوب غير صالحة، ورأيتم كما بينا في محاضرة سابقة ما قاله أهل العلم في حصر كابن القيم أنواع هذه القلوب سواء كانت صالحة أو كانت غير صالحة، وقلنا إن من أحط القلوب الفاسدة القلب القاسي والعياذ بالله، والذي وصف الله سبحانه وتعالى به بني إسرائيل. ولذلك قلت دائما تدعو الله بلين القلب وليونة القلب، وأن يجنبك الله سبحانه وتعالى قسوة القلب. فينبغي أن تسأل الله سبحانه وتعالى ما بين الحين والآخر هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم أن يرزقنا القلوب الخاشعة اللينة التي تلين لذكر الله سبحانه وتعالى. قلت ربنا سبحانه وتعالى لما قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. تذكرون أنني قلت إن أو بتفيد الشك، وهذا الشيء لا يليق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قل أو في هذه الآية، إما أن تكون بمعنى الواو أو بمعنى بل، أو يكون المعنى إن شئت فقل هي كالحجارة، وإن شئت فقل هي أشد قسوة، فكأنها تخيرك بين أن تقول عنهم قلوبهم كالحجارة وبين أن تقول عنهم قلوبهم أشد إيه؟ أشد قسوة. قد وقفت عند سؤال في آخر محاضرة التقينا فيها على ما أذكر، وكان السؤال لماذا كانت قلوب هؤلاء موصوفة بأنها أشد قسوة من الحجارة. القلب، قلب هذا الإنسان الذي هو يعني كتلة من الدم اللين، الله سبحانه وتعالى يصف هذا القلب بأنه أشد قسوة من الحجارة. وتكلمنا طبعا عن قضية الشيء القاسي، القس أشد قسوة من الحجارة، الإجابة نعم. قال أهل العلم لما؟ قالوا ذلك لأمرين، ذلك لأمرين. الأمر الأول أن الحجر يعرف ربه وخالقه، هذا الشيء لا يماري فيه أحد، هذا الحجر، الحجر يعرف ربه وإيه؟ والله وخالقه. الحجر يعرف الله ويسبح بحمد الله، ألم يقل الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أنت لا تفقه ولا تسمع، هذا شيء يعود إليك، ولكن الواقع أن الحجارة تعرف ربها وتعرف خالقها، هذا أمر، تعرف ربها وتعرف خالقها. الأمر الثاني أن الحجر يتأتى منه الخير، والقلب القاسي لا يتأتى منه خير، قلب القاسي لا تجد منه إلا الحقد والشر والكفر والبغض، كل ما هو قبيح والعياذ بالله. أما الحجر فيتأتى منه الخير، وهذا ما وضحه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، فقال وإن من الحجارة، اسمع بقى، لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الحاصل علماء الجيولوجيا وطبقات الأرض وما إلى هذا يقول لك يا أخي الأرض في باطنها ماء، في باطنها ماء، يجي الماء ده تجمع في منطقة صخرية، فيجي في مكان معين في منطقة صخرية فيها أحجار ويحدث رطوبة، خلاص يظل الماء يتجمع، عارف زي ما بيبقى في ايه اقول بلغة درجة الدمل، شوف لما يجي في الجسم القيح يقعد يتجمع في منطقة معينة، ظل يتجمع يتجمع لحد ما يضعفها، وفي الاخر ايه اللي يحصل، بينشقله الجلد ويخرج القيح. هو الماء بهذه الصورة يتجمع في المنطقة الصخرية، وسبحان الله يجي في مكان يضعفه، ظل الرطوبة تضعفه تضعفه تضعفه تضعفه، فإذا كان الماء قويا مشتدا تفجر الصخر، صخر شق ويحصل تفجر، هذا الماء لكثرته يجري منه نهر، يجري منه نهر. ولذلك اللي يروح يشوف مناطق التلال والشلالات والمش عارف ايه، أصل هذه الأماكن ماء تفجر من الصخور، ماء تفجر من الصخور، من الصخور، فهناك صخور الماء تحت منها يكون بكثرة فتتفجر، وشوف الكلمة تتفجر بالماء، هذا التفجر يعني كثرة شديدة في هذا الماء اللي كان تحت هذه الصخور، فتكون النتيجة أن يجري منه والله الأنهار. في صخور يبقى تحت منها الماء القليل، ولذلك في كثرة وفي قلة، فربنا يقول وإن من الحجارة لما يتفجر منه ليه الأنهار، يبقى الماء اللي تحت منها ايه كتير، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، لا ينبوع كده عين مية لكن لا تحدث نهرا. ايش قال علماء اللغة والبلاغة في هذا الوصف الرائع الجميل؟ قالوا هذا يعني ان في حجر يخرج منه الخير الكثير، طلع أنهار، وفي حجر يخرج منه الخير ها القليل بس عين مية كده. القلب القاسي لا يطلع منه لا خير لا كتير ولا قليل. يبقى ايهما خير؟ شوف الوصف، شوف الوصف، شوف الوصف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيسوق للناس. ولذلك فعلا فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في روعة التعبير القرآني المعبر هو الله رب العالمين. فسبحان الله في حجر تأخذ منه الخير الكثير وفي حجر تأخذ منه الخير وان كان ها قليل. في حجر يفجر لك انهار طلع لك انهار، في حجر يديك يسقيك وما الى هذا، لكن هذا اعطاك خير وذاك اعطاك خير، هذا اكثر وهذا اقل. سبحان الله العظيم. القلب القاسي ايش تأخذ منه؟ ايش تأخذ منه؟ لا خير لا قليل ولا كثير. ما تأخذش منه غير الكفر، وما تأخذش منه غير الأحقاد، وما تأخذش منه غير الضغينة، وما تأخذش منه غير الغيبة، وما تأخذش منه غير الحسد، وما تأخذش منه غير الغل. وهذا ما انطوت عليه النفوس وقلوب بني إسرائيل، والعياذ بالله كلهم بهذه الشكلة والصورة يصدق عليهم القلب القاسي. ولذلك التعبانين الخربانين اللي قاعدين يقولوا انتم ما تأخذوا الشعب كله بأفعال شارون، كلاب ما بيفهموا شيء على الإطلاق. هذه هذا القلب مش قلب شارون فقط، هذا القلب تحركه قلوب أخرى. طب مين اللي قعده على الكرسي؟ طب مين اللي مرتضي فعله؟ طب مين اللي بعد ما بياخد الأرض بيسكنها؟ ها مش هم مرتضين بكل ده؟ هم على شاكلته. ولذلك النداء انك تفصل بين شارون وبين شعبه هذا نداء الكلاب في إعلامنا. هذه الأمة كلها بهذه الصورة، بنو إسرائيل كلهم بهذه الصورة، قلوب قاسية أشد من الحجارة والعياذ بالله. لا يتأتى منها خير على الإطلاق، لا يتأتى منها خير على الإطلاق. فشوف ربنا سبحانه وتعالى كيف يصف، ثم شوف التراقي في الوصف. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. شوف الكلمة يهبط من خشية الله. فبعض أهل العلم لما نظر إلى هذا التعبير قال إن الوصف يهبط من خشية الله لا مش عائد للحجارة، ده عائد إلى القلوب، ده في قلوب بتهبط من خشية الله. لأن الحجارة إيه تهبط من خشية الله؟ ده الحجر أصم لا يعقل، هيهبط من خشية الله كيف؟ طبعا هذا الذي قال هذا الكلام يعني عنده قصور في العلم والفهم، حتى وإن كان منتسب إلى أهل العلم لكن عنده قصور في العلم والفهم. أولا من الناحية اللغوية لا يجوز أن يقال هذا الكلام يعود إلى القلوب، لأن الكلام جاي في وصف الحجارة، فكيف ذهبت به إلى القلوب؟ ثم الهبوط من علو إلى سفل ليس هذا من أوصاف القلوب، وإنما هو من أوصاف الأحجار، مش كده؟ من أوصاف الأحجار. فخرج بالآية تماما عن سياقها. البعض الآخر قال إن هذا التعبير ده تعبير مجازي مش تعبير حقيقي، وفي حجر من خشية ربنا روح ناطط من فوق لتحت، فده تعبير مجازي. تعبير مجازي يعني إيه؟ يعني ربنا أراد أن يقول سبحانه وتعالى إن الحجر ترونه ينتقل من علو إلى سفل، مش حجر بتقع من فوق الجبال، ينتقل من علو إلى سفل. هؤلاء اليهود، هؤلاء السفلة، هؤلاء قساة القلوب، الواحد منهم لا يمكن أن يكون كالحجر، فلا يمكن أن ينتقل من علوه وكبريائه إلى تواضعه لله رب العالمين. فالمسألة هي صورة مجازية لا أكثر ولا أقل، كقول الله سبحانه وتعالى في وصف الجدار في قصة الخضر يريد أن ينقض، فأسند الإرادة إلى الجدار، وهذا على سبيل المجاز مش الحقيقة. فكذلك هبوط الحجر من خشية الله ده على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. بالطبع السلف لم يرتضوا هذه الأقوال ولم تعجبهم، ولم تعجبهم. لماذا؟ قال والله التعبير واضح وعندنا قاعدة تحكمنا، كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة فلا يجوز أن نذهب به إلى المجاز. وها هنا من الممكن تماما حمل اللفظ على حقيقته أن هناك أحجار تهبط من خشية الله. الله سبحانه وتعالى كما قال سلفنا الصالح أودع في كل شيء، والله في كل شيء، عقلا ومنطقا في كل شيء، حتى في الحجر والجماد عقلا ومنطقا. الفارق بيننا وبين باقي مخلوقات الله أننا منحنا الإرادة وهم يعني تركوا إرادتهم لمن خلقهم لله. قالوا والدليل معنا في القرآن، يعني شيء لا يحتمل تأويل ولا مجاز. الله سبحانه وتعالى يقول إنا عرضنا الأمانة، يبقى في قضية عرض، والعرض لا يكون إلا على من يملك أنه يقبل أو يرفض، ولا يملك أن يقبل أو يرفض إلا من كان له عقل وفهم وإرادة، أليس كذلك؟ فهذا شيء واضح. فقالوا ربنا قالها في القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، اللي هو بقى مجمع الحجر كله، فأبين أن يحملها وأشفقن منها. شوف إباء، تعرف أن فيه اختيار وفيه تفكير وفيه موازنة، وأشفقن في شفقة، وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذا وصف، سبحان الله العظيم، انظر الوصف. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي يحصل؟ لرأيته، شوف الوصف إيه، خاشعا، يا سلام على الكلمة، متصدعا من خشية الله. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أخبر عن نبيه داود فقال إنا سخرنا الجبال معه إيه يسبح، قال يا جبال إيه أوبي معه، سبحان الله، ويسبح والجبال ترد عليه، سواء انت سمعت او لم تسمع، فهمت او لم تفهم، لكن هذه حقيقة اخبر الله سبحانه وتعالى بها. الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم احد هذا جبل يحبنا والله ونحبه، شوف الكلمة، يحبنا ونحبه. ولذلك لما ذهبت الى المملكة العربية السعودية وقفت امام جبل احد، قلت وقتها للذين كانوا معي، قلت هذا حبيب رسول الله والمؤمنين، والله الجبل ده يحبنا، واحنا المفروض نعمل ايه؟ والله نحبه، وهو ايه؟ وهو جبل، وهو جبل، سبحان الله العظيم، وهو جبل. سبحان الله، انت بتذهب الى المملكة العربية السعودية وعندك الحجر الاسود، طيب ايه المطلوب منك؟ انك بتستقبله وتقبله ان امكن وتمسح عليه وتلمسه. ليه؟ قال لك شوف، سبحان الله العظيم، سيشهد لكل واحد مسه ومسح عليه او قبله يوم القيامة بذلك. طيب يشهد ازاي؟ قال لك ده هيقعد يسجل، ده في اللحظة دي جه فوزي عمل عليك، او في اللحظة دي جه مجدي، قاعد يسجل وهو في الاصل ايه؟ لا اله الا الله، حجر. النبي ياخد عندك حديث يا مسلم، النبي يقول إن في مكة حجرا أعرفه كان يسلم علي قبل أن أبعث، تعدى عليه يقول السلام عليك يا محمد، حجر حجر. فكيف إن أنت تحمل هذا على المجاز؟ والآثار ما أكثرها، ما أكثرها والله، تشير لأن هذه الأحجار سبحان الله تتفاعل مع ربها ومع خالقها، لها اختيار ولها إيباء ولها شفقة ولها حب، سبحان الله العظيم، ولها حب. عندك حديث آخر يا أخي، الجبال تخاطب ربها في شأن العاصي وتقول له يا رب دعني أن أنطبق عليه، شوف غضبان عليه على العاصي، عايزة تطبق على دماغه تخسف به الأرض، سبحان الله العظيم. إيش يعني هذا؟ هذا يعني أنها باغضة للعاصي لله، هذا يعني أنها تعرف الله وتعرف طاعة الله، وتعرف أيضا أولئك العصاة الذين يعصون الله سبحانه وتعالى. يا أخي في قول الله سبحانه وتعالى، وهذا له حديث في صحيح البخاري، صحيح البخاري، في قول الله سبحانه وتعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، في سورة الأحزاب، سبحان الله، إلا تكونوا كالذين آذوا موسى بنو إسرائيل. هذا حديث بيفسر الآية وحديث صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بني إسرائيل كان يغتسلون عراه، كلاب سفلة ما عندهم حياء، عريانين ينظر بعضهم إلى بعض. إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يستحي فيستتر إذا اغتسل. إذا اغتسل روح يستتر، وده شأن المؤمن الحق فيستتر. فقال بنو إسرائيل إنه آدر، أهوتوا يعني أنتم مش عارفين هو مش عايز يغتسل عريان قدامنا ليه؟ ده فيه في جسمه عيب، فيه في جسمه عيب، وهو أنه آدر، وآدر في اللغة العربية بمعنى منتفخ الخصية، عنده عيب في خصيته. فسبحان الله العظيم، ورموه بهذا وآذوه بهذا، وهذا شأن أهل الفساد. الفساد تروح لواحدة منتقبة عضو تكلم كل لك شوف بغطيها وشها تلاقيها عاملة زي الغراب عشان يستفزوها، تقوم تعمل ايه؟ تقول لها طب اهو لا خ ايه يعني غراب، انا غراب مالكيش دعوه، ده المؤمن الحق مالكيش دعوه، غراب غراب لنفسي لنفسي، ما طلبتش منك انك تقولي عليا امامها انا عايز ابقى غراب خلاص. فاهل الكفر لهم اساليب استفزازيه يستفزوا بيها المؤمن علشان يدفعوا للمعصيه. يجي يقول لك يا راجل خد ولع، تقول له انا مش رابش السجاير خايف لا تاكل لك شبشبين في البيت مش عارف ايه هيشموا ريحته، تقول له طب قال الله خايب بالبعيد ربنا خيبك اللي انت تعمله يا راجل، ما تخلي هذا الجاهل الاخرق الاحمق يستفزك، لان الاستفزاز من اساليب الشيطان، من اساليب الشيطان، والقران بين هذا ان من اساليبه اللي بيعمل ايه انه بيستفز فيستفز. فاهل الكفر هكذا واهل المعاصي هكذا، فهم ارادوا ان يستفزوا نبي الله موسى وتكون النتيجه انه خلاص يتعرى زيهم، فابى ودعما يقول. فسبحان الله شوف النبي يقول، فذهب موسى يغتسل يوما فاستطر ثم وضع ثوبه على حجر. هذه بقى الشاهد معايا على ايه؟ على حجر، كأن الحجر بيقول بني إسرائيل طيب أنا هوريكوا أكلام اللي بتقولوا عليه آدر خلاص. فشو النبي يقول ايه؟ فجرى الحجر بثوبه، الحجر خد ثوبه وقعد يجري، الحجر خد ثوبه وجري، الحجر بيجري. ايه ده عشان بقول لك انت محتاج تلجأ الى المجاز، انت محتاج الى تلجأ الى المجاز. فشوف الحجر هيتولى الدفاع عن نبي الله موسى، واخد الثوب ويجري عشان موسى يخرج يتبع الحجر يقول له ثوبي، فيراه بنو اسرائيل عشان ما يكشفش هو نفسه عن عمد كده، فيراه بنو اسرائيل فيدركوا انه لا عيب في جسده، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيه. فسبحان الله العظيم، انا ما نقول مجاز، مجاز ايه يا راجل؟ نعم نعم. ولذلك انا اعجبني ما قاله قتاده وغيره، قال اذا رايت حجرا يهبط بيقع من فوق لتحت كده فاعلم انه يهبط من خشيه الله. بيه؟ لان الله قال ذلك، الله قال ذلك، ده كلام قتاده، الله قال ذلك، وان منها لما يهبط من خشيه الله. ولذلك يا اخي سبحان الله، لما سال نبي الله موسى ربه الرؤيا قال رب أرني أنظر إليك، فشوف ربنا سبحانه وتعالى علق رؤية موسى له على شيء، انظر إلى هذا الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إيه اللي حصل؟ شوف الكلمة، فلما تجلى ربه للجبل إيه اللي حصل؟ جعله دك، الدك من خشية الله. فسبحان الله العظيم. فشوف والله قتادة بيعطيك قاعدة، ومجاهد كذلك يقول لك قاعدة تمشي عليه، لك لما تلاقي حجر وانت ماشي كده بيهبط من اعلى الى اسفل اعلم انه يهبطه بنص القرآن كده من ايه؟ من خشية الله. اذا هذا البيان الذي جاء في هذه الآية الكريمة افاد ان الحجر فعلا ارقى واعلى من قلوب هؤلاء، وأن قلوب هؤلاء أشد قسوة من الحجر لاعتبارين. الاعتبار الأول أن هذه الأحجار يتأتى منها الخير، والاعتبار وقلوبهم لا يتأتى منها خير، والاعتبار الثاني أن هذه الأحجار تعرف ربها وخالقها فتهبط من خشية الله. وهذه القلوب القاسية لا تعرف ربها ولا تعرف خالقها. ومن هنا صح أن يقول الله سبحانه وتعالى أو أشد قسوة. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنهم مع قسوة قلوبهم لن يتركوا سدى. يعني خلاص هو عايش كده وانت زي ما بعض الناس شايفهم عمالين يشربوا دماء المسلمين وتعالوا على الله سبحانه وتعالى ويعني يفعلون ما يريدون وكذا وكذا وكذا وكذا, وحكام المسلمين يعني والعياذ بالله تحت الأقدام ولا ليهم أي لازمة خلاص. فيقول لك يعني المسألة متروكة. لا مش متروكة. صاحب القلب القاسي لا يغيب عن علم الله, والله لا يغيب عن علم الله. ومدام لا يغيب عن علم الله اعلم أن ربك له بالمرصاد, لابد وأن يؤخذ دنيا وآخرة. ولذلك ختم الله الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون. فلا يعتقد هؤلاء أن عملهم الأسود وأن قلوبهم السيئة هم بهذا في غفلة عن الله وأن الله سيتركهم. ولذلك قال أهل العلم وفي ذلك وعيد. أيما وعيد لهؤلاء بأن أعمالهم لا تغيب عن الله سبحانه وتعالى, مسطورة مسجلة ولا بد وأن يؤاخذهم عليها, وكل شيء مسطور عند الله سبحانه وتعالى. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا. فهذه مسألة فيها منتهى الوعيد من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. قال أهل العلم الله سبحانه وتعالى بعدما بين أحوال السابقين من بني إسرائيل, أولى الذين كان الحديث كله عن بني إسرائيل في أيام موسى وقبل موسى إلى هذا, فحينما تحدث عن مخازي السابقين أراد أن يبين مخازي الحاليين. يعني تقول طيب دول الآباء والأجداد والناس اللي راحت في 60 ده ربنا يرجعهم, طب الموجودين دلوقتي فيهم خير ولا زي ولا أنيل, تفتكر إيه يعني؟ أشوف هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه. شوف محمود يجاوب أنيل أخي, لكن هذا سؤال قائم, هذا سؤال قائم. وده ليه؟ لاني انا اذكر استضافوا في برنامج فيه مواجهة بالكلب مصري بيدافع عن اليهود وعن بني اسرائيل, وبين رجل يعرف هذه الامة وطبيعة هذه الامة. فجلس هذا المدافع يقول يعني انتم ما تحكموا على الحاليين بحكم السابقين, شوف تعبيره, اللي عايشين من بني إسرائيل واليهود الآن يعني هم في عصر فيه تنوير وفيه عدالة وفيه شرعية. قاعد يقول كلام تحس ان ده فضله, يعني لو كان الأمر بإيدي أفصل برداعة وابعتها للبرنامج علشان يحطوه على ظهره وقاعد, وابعت له علو برسيم على حسابي كمان. فقال كلام خايب كأنه ما بيفهم شيء على الإطلاق. فتسأل نفسك سبحان الله العلوم هم ما بيجيبولناش غير العاهات. تسأل نفسك سبحان الله هذا السؤال, وطبعا خير من يجيب عن هذا السؤال ما تجيبش حمار يتكلم. يا اخي سال الذي خلقه, شو تعبيري بقى, سال الذي خلقه. وربنا كما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحان الله, القرآن كافي والسنة كافية, ماذا تريد؟ فسبحان الله العظيم طرح السؤال نفسه. والمدينة كانت تعج وتأج, المدينة كانت تعج وتأج باليهود, تعج وتأج باليهود, سبحان الله العظيم. فالسؤال اللي طرح نفسه, طيب الكلام ده عن اليهود وعن بني إسرائيل الأمم في سابق عهدها, طيب في عهدهم الآن هم إيه أخبارهم يا رب؟ وإحنا بنسأل اللي خلقهم إيه أخبارهم يا رب؟ طيب هم على نفس الطريق؟ طب أقل؟ طب أشد؟ وده وارد وده وارد وده وارد. خلاص فربنا شو بيقول للنبي؟ لا اله الا الله. اسمع الجاي: افتطمعون ان يؤمنوا لكم. دوله كلب اللي قاعدين دلوقتي دول 60 كلب، انت ترجلهم الايمان؟ دول مش وش ايمان ولا وش خير ابدا. فعايز يقول لك اللي عايش دلوقتي انيل من اللي فات. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. تعالى ايه الحكايه دي؟ قال لك ادي الكلام على الحاليين. فشوف ربنا سبحانه وتعالى شوف بيقطع، شوف تعبيري بيقطع، هو اللي خلقهم واعلم بهم، بيقطع طمع الرسول صلى الله عليه وسلم وطمع المؤمنين في ان الموجودين دول ها من بني اسرائيل يعملوا ايه؟ يؤمنوا. ولذلك لما تروح تحسب كده كام واحد من بني اسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آمن إيمانا حقيقيا، آمن إيمانا حقيقيا، والله لا يتجاوز أصابع اليد الواحد. شوف تعبيري، لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، والباقي كله كفر إما صريح وإما نفاق، وإما نفاق. فشوف دي تسريع للنبي لأنه هيعاني من ده وهيشوف ده. فربنا بيديله البيان مقدما ان نقول طيب والله يمكن اللي قاعدين دلوقتي قلوب مليانه ممكن يستجيبوا وكذا وكذا. قال له لا ما تطمعش في ده، شوف تعبيري ما تطمعش في ده، لان الطمع الرغبه في الشيء واراده تحقيق. طمع في شيء يبقى انت راغب فيه ونفسك تحققه. فربنا قال له ما ترغبش في ده، مش هتحققه. شوف تعبيري، مش هتحققه، مش هتحقق، مش هتحقق. ليه؟ لان خلاص دول ناس اسمع اللي حاصل. فشوف ربنا يعني لا اله الا الله، دي الحسابات اللي يسموها الحسابات السليمه، مش حسابات الكلاب اللي قاعدين وسطينا. الحسابات السليمه، حسابات السليمه. ايه الحسابات السليمه؟ قال لك الحسابات كده سبحان الله العظيم. افتطمعون، الخطاب للرسول المؤمنين، اي يؤمنوا لكم يصدقوكم ويسلموا لكم. ها خلاص ده مش هيحصل، ده مش هيحصل. ليه؟ ليه؟ قال اسمع اللي جاي: وقد كان فريق منهم. ايه قد كان فريق منهم؟ ايه الفريق دول؟ ايه المعني بيهم؟ البعض قال قد كان فريق منهم اللي عاشوا في زمن نبي الله موسى. خلاص اللي عاشوا في زمن نبي الله موسى، خد بالك بقى من اللي جاي، شاف وسمعوا صح. وطبعا اللي شاف واللي سمع وعايش المسألة غير اللي جاي ولا شاف ولا سمع، مش كده ولا ايه؟ فعاشوا عينه شافوا العصا بتتحول لحاجة خلاص، وشافوا اليد البيضاء، وشافوا البحر بينفلق، مش شافوا الكلام ده؟ وشافوا ميت بيتضرب ببعض بقرة فتدب فيه الحياة وينطق بإذن الله. شافوا لمن؟ وشافوا السلوى، شافوا الجبل لما انتزع من الارض ونطق فوق رؤوسه، شافوا ده، شافوا، سمعوا موسى وايات موسى وكلمات موسى ومعجزات موسى. طب اللي شافوا وسمعوا عملوا ايه؟ اكلوا ولاد 60 كلب ولا عملوا حاجه؟ والله ولا عملوا حاجه، كلما جاءهم بشيء انقلبوا عليه بكفر، عملوا اسكال اللي شاف واللي سمع، عملوا كده خلاص. نبي الله يبص فيه يضرب لهم كما قلت البحر، ويبقى في طريق يبس ويعدوا كده ويشوفوا فرعون بيغرق، واول ما يعدوا زي ما قلت يعني مستني انت بقى اسجدوا لله شاكرين، يلاقوا ناس بتعبد اصنام يقولوا له اجعل لنا الها كما لهم الهه. يا اولاد 60 كلب إذا انتوا ايه؟ انتوا ايه؟ والله انتوا ايه؟ روح احنا عايزين منهج، احنا بنعق. قال طب لا انت هات لنا كتاب يقول لنا ايه الصح وايه الغلط، منهج من عند الله نسير عليه. الحاط راح جاب منهج ورجع لقاهم بيعبدوا العجل، يخرب بيت ابوكم. طيب جبت المنهج؟ قال ايوه. قال طيب ورينا المنهج. لا احنا عجبنا ده، لا مش عجبنا ده، لا عجبنا ده مش. فربنا عايز يقول لك اللي شافوا منهم وسمعوا ده حالهم، امال اللي ما شافوش وما سمعوش بقى يعني تتوقع منهم ايه بقى؟ يعني اللي عايشه ده سبحان الله ما ياخدها بالعقل اهو، لا اله الا الله. فاللي ما شافش ولا سمع ها وصل له بس كده، انت عايز توقع منه ايه؟ ماذا ترجو من هذا؟ ماذا ترجو من هذا؟ خلاص دول اللي عاشوا وجات لهم التوراه خلاص، ما ان قبض موسى قالوا بس هذا التوراه يشتغل بقى. ايه اشتغل تعمل ايه؟ قال بص شيل النص الحقيقي ونعمل نصين، نص مقارب للحقيقي ونص على كيفنا. يروح لداخل الواحد، والله عجبني تعبير ابن كثير، يقول لك يعني كتبوا توراة والله كتبوا توراة تابعة للرشوة. شوف التعبير تابعة للرشوة عليه. روح داخل عليه للحرب قل له انا جاي اختصم اليك، حصل من الراجل ده كذا وكذا وكذا وكذا، مساء الخير. وطبعا يروح مديله في ايده وروح مطلع التوراة اللي بيشتغلها لصالح ده ما دفعش، يروح مطلع التوراة اللي مشغلها لصالح التاني، قاعد حاطط كام توراة حواليه وشغال وشغال سبحان الله. فحرفوا التوراة تبع للهوى، تبع للهوى سبحان الله العظيم. فايش صاروا من هؤلاء؟ يعني القوم الذين ضيعوا كتابهم هل يقبلوا كتاب غيرهم؟ شوف المنطق العقل البسيط احسب به هذا. فهذا ما قاله الله سبحانه وتعالى، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم. قال دول الأباء والأجداد يا أخي، الأساس كده أبوه جده طالع نصاب، أنت عايز يطلع إيه؟ لا ده مشر منهم النصب والضلال، والله من إخمص أقدامهم إلى مفرق رؤوسهم. مسألة منتهية. وقد كان فريق منهم يسمعون إيه؟ كلام الله. البعض الآخر بيقول إن الفريق هم الأحبار والعلماء، والعلماء يسمعوا كلام الله والتوراة وعارفينه كويس قوي، لكن النتيجة ما قاله الله سبحانه وتعالى. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ها يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. طبعا انا في رأي هقوله علشان لو وجدت في بعض الكتب اياك ان تقبله، بعضهم ذهب لان المراد بالفريق السبعون الذين اختارهم موسى وذهب بهم ودخل الى ميقات ربه ودخل في كلام مع الله، فبيقولوا انه السبعون دول طلبوا من موسى انه يسمعهم كلام ربنا فسمعوه، وبعد ما سمعوه رجعوا حرفوه. وده معنى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فسمعوه سماع حقيقي حقيقي. واستدلوا على هذا برواية عن ابن عباس ان قوم موسى قالوا لموسى يا موسى اسمعنا كلام الله، فجعلهم يسمعون، اسمعوا بقى اهو، فسمعوا الله يقول يا بني اسرائيل اني اخرجتكم من مصر، اني اخرجتكم من مصر بيد رفيعه وساعد قوي، انا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. طبعا انت لو بتقول هذا الكلام في مسجد جهلة، واحد طبعا ممكن يقرأ فيطرب بهذا الرأي ويروح طالع قايل وربنا قال لي بل يصير، هتلاقي بقى الله والجدران تتشقق كده وبسم الله ما شاء الله. طبعا هذا الكلام كلام غير مقبول بالمرة، أولا لسببين. السبب الأولاني أنه سماع كلام الله كان أمر قصر على نبي الله موسى، فكيف يشارك فيه غيره؟ وربنا قالها له صراحة يا موسى إني اصطفيتك على الناس بإيه؟ يا سلام، برسالاتي وإيه؟ وكلامي. فهذا اصطفاء لموسى لا يمكن أن يشاركه فيه غيره أبدا، كلام يتعارض تماما مع هذا الخبر القرآني الواضح الواضح. الامر الثاني الروايه اللي ربنا قال لهم انا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اخرجتكم مش عارف بيد ايه وساعد ايه، والروايه التي قلتها الان وقد يطرب لها الجهلاء. فيكفي ان اقول لك وانت تعلمت هذا معي ان هذه الروايه مرويه عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس. حفظتها. فدي السلسلة السوداء اللي أول ما تشوف فيها الكلب هذا النصاب الضلالي، فكان يضع على أبي صالح على ابن عباس. ما تقول السلسلة بتمامها نصابين، لكن هي سلسلة سوداء معروفة في بدايتها الكلب ونهايتها ابن عباس. تعرف هذا الكلب المسمى بالكلب، هذه رواية رواية موضوعة وغير سليمة بالمرة. لكن المراد كما قال أهل العلم، مراد علماء بني إسرائيل أولئك الذين ضيعوا كتاب الله وضيعوا خلق الله وصدقهم الناس اتخذوهم أربابا من دون الله، هؤلاء الذين هم بهذه الشكلة الذين عبثوا في كتبهم كيف يقبلون كتابا آخر. فانظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى، وقد كان فريق منهم يحرفون يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. فأهل العلم قالوا يسمعون كلام الله أي بلاغا عن الله، يعني أنت حينما تسمع القرآن أنت تسمع كلام الله مباشرة، لكن اسمه إيه؟ بلاغا عن الله، بلاغا عن الله، بدليل أن الله قال في القرآن الكريم فأجره وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني نقول له اسمع ربنا نقول له كده، ثم ليسمع كلام الله بلاغا عن الله. فدي معنى يسمعون كلام الله أي بلاغا عن الله. فجاءتهم التوراة مبلغة عن الله فسمعوها، اللي عملوا وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. طب هم حرفوا التوراة قالوا أيوه. طيب سأل أهل العلم ما هي صور التحريف، لما نيجي نتكلم عن أنهم حرفوا التوراة ما هي صور التحريف، كم صورة عشان تقول هم حرفوا التوراة، ما هي صور التحريف، ما هي صور التحريف؟ فأهل العلم قالوا إن التحريف له صورتان، وقالوا إن ربنا سبحانه وتعالى كان يصفهم القرآن أحيانا فيقول يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويصفهم أحيانا فيقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، أليس كذلك؟ هذا وارد في القرآن وذاك وارد في القرآن. إذن التحريف له صورتان، إما أن تحرف الكلم عن مواضعه، وإما أن تحرف الكلم من بعد مواضعه. أسألك ما الفرق بين عن مواضعه وبين من بعد مواضعه؟ أشوف الشيخ حسن بيقول لك عايز تعرف، يبقى إن شاء الله تعالى هشوفك يوم الجمعة بعد القادمة إن شاء الله وقدر، إن الجمعة القادمة طبعا هنبقى بنودع فيها الشهر العربي، ودي هتبقى جمعة الأسئلة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.